وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، أن بينهما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. قد يقول القائل أناش ضروري من فهم القرآن وضروري من فهم الحديث فهم صحيح؟ الجواب لأن القرآن والحديث هما أصل الشريعة الإسلامية. الأصل الشريعة الإسلامية شنو هو؟ القرآن والحديث، القرآن الكتاب والسنة. والمادر ديال الشريعة الإسلامية كله كيدور على من؟ على القرآن، على السنة، على الكتاب والسنة. فإذا كان ضروري، فإذا كان القرآن والسنة هم الأصل ديال الشريعة والمادر ديال الشريعة الإسلامية كله كيدور عليهما، فلا بد من فهمنا لهذا القرآن ولهذا الحديث، ولا نفهم القرآن والحديث إلا بماذا؟ إلا بعلم النحو، بعلم اللغة العربية. إذن هذه الثمرة ديال علم النحو، فهمتم؟ لذا قال الثمرة، وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. أشنو هذه المقدمة؟ هذه المقدمة الثالثة ولا لا؟ الرابعة، مقدمة الرابعة. نسبته مين هو؟ قال وهو من العلوم العربية. النحو من شو العلم؟ من العلوم العربية. هو داخل منسوبه للغة العربية، للعلوم للغة العربية، لأن اللغة العربية عندها علوم كثيرة، منها من هذه العلوم ديال اللغة العربية علم النحو. المقدمة الخامسة ما هي؟ واضعه، شكون اللي وضعه؟ شكون اللي أسسه؟ واضعه قال والمشهور أن أول واضع، أن أول واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال لك المشهور أن أول من وضع علم النحو هو واحد العالم، وهذا من التابعين، عالم التابعين، يعني يقال له أبو الأسود الدؤلي، أو أبو الأسود، نعم أبو الأسود الدؤلي أو الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي. هذا العالم من التابعين، يعني كان سمع البنت ديالو، سمع البنت ديالو أخطأت ولحنت في الكلام، قالت شي كلمة خطأ، هي كان خصها تقول ما أشد الحر، ولكن هي أخطأت وقالت ما أشد الحر، هو لما سمعها خطأت ما بغاش، يعني ما بغاش علاش البنت ديالو تخطأ تقول الكلام خطأ. فمشى كيجري عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، صحابي جليل، مشى عنده قال له يا أمير المؤمنين اختلط لسان العرب بلسان العجم، يعني اللسان العجمي تخلط باللسان العربي، بدأ ولدنا كيلحنوا، بدأ ولدنا كيخطوا، بدأ ولدنا ما كيتكلموش مزيان، فخصنا شي علم اللي به نصونوا اللسان العربي باش اللسان العربي ما يبعش، لأن الصحابة ما كانوش كيتعلموا هذا العلم هذا، فهمتم؟ الصحابة ما كانوش كيقراو هذا الفاعل وهذا المفعول، وهل احكم بالفاعل وهل احكم بالمفعول وهل احكم بالمبتدا وهل احكم بالخبر، لا، لان هذا العلم هذا كان عندهم عادة، عندهم صليقة كيتكلموا به، عادي يتكلموا به. لكن بعد لما دخلوا العجم في الاسلام، الناس اللي ما عندهمش اللغة العربية دخلوا بالاسلام وتخلطوا مع بعضهم، بدا اللحن كيتوجد، بدا الخطأ كيتوجد، فقالوا ضروري من وضع واحد العلم ومن تأسيس واحد العلم مشبه نصونه اللسان العربي ونحفظ على اللسان العربي ما يتخلطش، لأن إذا ضع اللسان العربي ضاع الفن بالقرآن وبالسنة. فأمر أمير المؤمنين هذا الصحابي الجليل أمر هذا التابعي أبا الأسود الدؤلي أمره باش يوضع واحد العلم اللي هو علم النحو باش يتمشى عليه الناس. هذا المعنى هذا باختصار شديد لهذه القصة هذه. ولذا قال والمشهور أن واضع أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أو بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني علي بن أبي طالب هو اللي أمر أبو الأسود الدؤلي باش يوضع هذه المقدمة الخامسة. المقدمة السادسة والأخيرة حكم الشارع فيه. ولما نقول الشارع ماشي الشارع اللي كنمشي فيه، لا الشارع من المراد به هو اللي شرع، هو اللي شرع الشرع هو الإسلام، وكأنه قال حكم الإسلام فيه، فالشارع هو الله واللي شرع، وأيضا رسول الله لأنه يشرع بشرع الله عز وجل. حكم الشارع فيه أي حكم الإسلام فيه، حكم الإسلام فيه. قال وتعلمه فرض من فروض الكفاية، فرض من فروض الكفاية. الفرض ينقسم إلى قسمين. اسمعوا لما كنقول احنا هذه الحاجة فرض، الركوع في الصلاة فرض، السجود في الصلاة فرض، الصلاة في حد ذاتها فرض، الزكاة فرض، الصيام فرض، طلب العلم فرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، فطلب العلم فرض. هذا كلمة فرض أو الفرض ينقسم إلى قسمين، فهمتون؟ الفرض ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فرض عين، والقسم الثاني فرض كفاية. يلا عقلوا جيدا على هذا. الفرض سمعت، الفرض ينقسم إلى قسمين، القسم الأول فرض عين، والقسم الثاني فرض كفاية. ما هو فرض العين وما هو فرض الكفاية؟ فرض العين هو الذي يجب على كل شخص بعينه. أعيد، فرض العين هو الذي يجب على كل شخص بعينه. مثلا الصلاة فرض ولا ماشي فرض؟ واش فرض على الناس كلهم ولا على البعض منهم؟ كل واحد بلغ الى سن التكليف اصبح مأمورا بالصلاة، جميع الناس. يعني قطعا نتكلم عن المسلمين وعلى الخلاف بين الكفار عن المخاطرون باحكام الشريعة، هذا موضوع اخر. على كل حال نتكلم عن المسلمين، كل مسلم ابلغ الى سن التكليف فالصلاة فرض عليه بعينه بشخصه، فرض عليه. إذا أداها يكون قد أدى الواجبة وأدى فرضا من فروض الإسلام، وإذا ما أداش يعاقب على ذلك ولا لا يعاقب؟ نعم يعاقب على ذلك. لنفرض مجموعة الناس 20 مثلا بالناس، 19 أدوها بالفرض، 19 بالناس أدوها بالفرض صلوا، لكن واحد ما أداش، واش يمكننا نقولوا لهذا الواحد انت ما عليكش لان هذا الفرض هذا ادى هذا المجموعه هذه خلاص انت ما عليكش؟ يمكن نقول هذا ولا ما يمكنش؟ ابدا، نقول له انت آثم معاقب بالعقاب الشرعي في هذا الفرض. اذا كان العقاب الشرعي معصيه نقول له انت عاصي، اذا كان العقاب الشرعي الكفر نقول له انت كافر. في حال الموضوع ديال الصلاه ما اداش الصلاة ما صلاش، ترك الصلاة اش نقولوا له؟ ما نقولولوش ولا انت مادام ان المسلمين اخرين اداوا الصلاة وصلوا انت باقي مسلم ما عليكش، لا نقولوا له انت إنسان كافر خارج من الملة ديال الإسلام. مفهوم هذا؟ كافر خارج من الملة ديال الإسلام. فمن تركها فقد كفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كذلك الصيام فرض ولا ماشي فرض؟ فرض. واش فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض عين. بمعنى كل ما هم يثبت هلال رمضان يثبت الهلال أصبح فرضا على كل مسلم مكلف أن يصوم رمضان. كل مسلم كل الأعيان كل الأشخاص. وما يمكنناش نقوله لا لا صيام ديال رمضان إذا قاموا به إذا صاموا بعض الناس أخذنا عليهمش. لا لا أبدا. واجب على كل عين على كل شخص بعينه أن يصوم رمضان. وهكذا الزكاة قطعا إن استطاع، وهكذا الحج، وهكذا الفرائض ديال الإسلام كلها. إذا شنو يسمى هذا فرض واش؟ فرض عين. القسم الثاني اللي هو فرض الكفاية أشنو هو؟ هو فرض الكفاية هو إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر. فهذا هل مثلا مات مسلم من المسلمين في حي من الأحياء أو في قرية من القرى في بلدة من البلدان، مسلم امرأة كان أو رجلا كان أو امرأة مسلم، يعني التجهيز بهذا المسلم الميت فرض ولا ماشي فرض؟ فرض. التجهيز من الغسل من التغسيل ومن التكفين ومن الصلاة عليه ومن دفنه، هذا هو التجهيز دياله. هذا فرض ولا ماشي فرض؟ فرض. فرض على المسلمين ماشي يجهزوا هذا المسلم هذا يغسلوه ويكفنوه ويسلوه عليه ويهزوه يديه للمقبرة او القبر دياله ويدفنه، هذا فرض. لكن هذا الفرض هذا واش فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية. بمعنى اذا قامت واحد المجموعة من الناس وغسلوا هذا المسلم لمسلمة مش الكافر، اما الكافر لا، الكافر من غسله من كفنه من صلوا عليه من دفنوه في المقبرة للمسلمين، أشهبنا؟ ومن هؤلاء تارك الصلاة، ومن هؤلاء سب الدين، ومن هؤلاء الحاكم لغير ما أنزل الله إلى آخره. على كل حال هذا إذا مسلم، كان نتكلم الآن مسلم من المسلمين مات، قامت واحد المجموعة ديال المسلمين الجيران ديالو أو المسلمين عما ولا واش الجيران ديالو من العائلة ديالو ولا ماشي من العائلة ديالو، قاموا وأدوا هذا الفرض هذا، جاءوا وصلوا وكفنوا وداوه وصلوا عليه وداوه المقبرة ودفنوا، الله يجعل البركة. مجموعة الناس. أما كاين مجموعة آخرين اللي ما قاموش بهذا الواجب هذا، ربما الجار ديالو ربما معاه في الدار ديالو مجموعة أخرى من المسلمين ما قاموش بهذا الواجب هذا، ما قاموش بهذا الفرض هذا، واش يكونوا آثمين ولا لا؟ لا ما يكونوش آثمين، ما يكونوش آثمين. هم تركوا الفرض، نعم تركوا الفرض، ولكن هذا فرض كفاية يكفي تكون بواحد المجموعة، هذه المجموعة هذه ما عليهاش الإثم، ما عليهاش الإثم، لكن يقولوا لهم راكم حرمتوا أنفسكم من الأجر ديال التجهيز بهذا الميت هذا. فأن هذا إذا غادي يكونوا هذا الفرض الكفاية إذا قامت به واحد المجموعة سقط الإثم عن الآخرين، الآخرين ماشي آثمين ولكنهم ما عملوش الأجر. واش فهمنا الموضوع؟ اذا هذا هو. اذا فالفرض ينقسم الى ماذا؟ الى قسمين. فرض عين هو اللي واجب على كل واحد ولا يسقط الاثم عن البعض بقيام البعض به، هذا هو. وفرض الكفاية هو اللي اذا قام به البعض سقط الاثم عن الآخرين. نعم هذا فرض الكفاية إذا ما قم به حتى واحد، عندما فرض الكفاية إذا ما قم به حتى واحد، لنفرض هذا الميت هذا حتى واحد ما غسلوه مقات معمل الريحة تاح للدافي يكونوا المسلمين كلهم آثمين ولا مش كلهم آثمين؟ كلهم آثمين، لأن هذا فرض كفاية في وقت الإثم كيسقط إذا قامت به واحد مجموعة الناس. أما إذا ما قام به حتى واحد كل شيء آثم، كلهم آثمين بالكبير بالصغير بالقريب بالبعيد كل شيء آثم. مفهوم هذا؟ هذا هو فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم على الآخرين، هذا فرض الكفاية. إذا عرفنا هذا ولا لا؟ إذا عرفنا التفريق ما بين فرض العين وما بين فرض الكفاية. الآن غادي نجيو للحكم على النحو، باش غنحكم عليه؟ هل هو فرض أم سنة فقط أم مباح فقط؟ وإذا كان فرضا هل هو من فروض العين أم من فروض الكفاية؟ فهمتون؟ طيب، قال المؤلف وتعلمه أي تعلم النحو فرض من فروض الكفاية، ما بقاش مباح، إذا ما بقاش سنة، عامل السنة إذا بغيت تعلم، لا فرض تتعلمه. وتعلمه فرض من فروض الكفاية، معنى ماشي واجب على المسلمين كلهم يكونوا نحات يكونوا متخصصين في اللغة العربية، لا ماشي واجب عليهم. معنى إذا قام واحد مجموعة ديال المسلمين وتعلموا هذا العلم هذا وتخصصوا فيه وكانوا ماهرين فيه، يعني المسلمين الآخرين سقط عليه، لأن اللي غادي يفهموا الشريعة هما هادو. إحنا لما نبغوا نفهموا الشريعة غادي يجيو عند هؤلاء ويسألوهم ما حكم الله، حلال أم حرام، سنة أم بدعة، مشروع ولا ماشي مشروع، وهم اللي تخصصوا في علم النحو وبه فهموا الشريعة الإسلامية هم غادي يقولوا لنا. مفهوم هذا؟ لا. فمعنى هذا ان المسلمين كلهم اذا ما قاموش بهذا العلم هذا راه غادي يكونوا اثمين جميع. اذا قال وتعلمه فرض من فروض الكفايه، ثم قال اسمع هنا اسمعوا الى هذه النقطه، قال وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين. قال لك هذا فرض الكفاية احيانا كيصير فرض عين، كيصير فرض عين، فالواحد لما كيتجند لطلب العلم وخصو يتحرك، خصو يكون واحد الذين فعال في صرح الدعوة الإسلامية، هذا قال لك احيانا يصير علم النحو فرض عليه، فرض عين عليه، خصو يتعلمه. انت غتتكلم وتدعي الله وتتكلم الشريعة الإسلامية وانت ما تعرفش تنفع علم المفعول، ما تعرف لا هذا من هذا، كيف هذا الحال؟ هذا مشكلة. فالدعوة الإسلامية بتوليت بأمثال هؤلاء، بهؤلاء الجهال، حتى سمحنا نسمعه سبحة السنة بدعة والبدعة سنة، أصبح المنكر معروفا والمعروف منكر، أصبح اللي مشروع ما مشروعش واللي ما مشروعش مشروع، سبحوا ناس كيتبصلوا على دين الله عز وجل، أصبح المرتدون، أصبح العلمانيون، أصبح الجهلة يتكلموا دين الله عز وجل، يفسروا القرآن بالآراء ديالهم، يمشيوا للسنة بالنبي الصحيحة ويقولوا هذه ما كاينش منا، كما فعل المرتدون في الجرائد، يعني وبالخصوص جريدة الأحداث المغربية، بل هي الأخبات المغربية، حيث شنوا حربا على الدعاة إلى الله وبالخصوص على الشيخ محمد بن محمد الفزازي حفظه الله، شنوا عليه حربا شعواء ويعمدون إلى ما يستدل به من الأحاديث النبوية الصحيحة ويقولون هذا حديث ضعيف، ما علة ضعفه يا جهلة؟ لا يعلمون شيئا عن علم الشريعة الإسلامية، لا عن اللغة العربية ولا عن الأصول ولا عن المصطلح، لا يعلمون شيئا، وبالتالي يتكلمون في الإسلام ويردون على المتخصصين في العلوم الشرعية في الإسلام. إذا فقد ابتلى الله عز وجل الإسلام والمسلمين والدعوة إلى الله عز وجل بهؤلاء الجهلة، بهؤلاء المجانين، لذا فكان لابد لنا أن نتعلم العلم الشرعي لنعرف الحق من الباطل والمعروف من المنكر والكفر من الإيمان والشرك من الإسلام والسنة من البدعة والحلال من الحرام. لا بد أن نتعلم. إذا حكم الشارع على علم النحو هو أنه من فروض الكفاية، وقد يتعين أحيانا ويصبح فرض عين أو فرضا من الفروض العينية. فهمتم؟ طيب، إذا هذا ما يتعلق بهذه المقدمات. أعيد المقدمات، شحال عندنا المقدمات؟ ستة المقدمات. جيد، المقدمة الأولى ما هي؟ تعريف النحو. طيب سؤال، ما هو النحو أو على ماذا يطلق النحو في اللغة العربية؟ جيد، أحسنتم. النحو في اللغة العربية يطلق على الجهة وعلى الشبه وعلى المثل. على الجهة مثل ماذا؟ على الجهة مثل ماذا؟ أيوة، ذهبت نحو فلان أو نحو فلانة، مفهوم؟ ما معنى ذهبت نحو المسجد؟ ذهبت نحو المسجد، ما معنى هذا الكلام؟ أي جهة المسجد، مفهوم؟ طيب، ومثال الشبه والمثل؟ محمد نحو علي، محمد نحو علي، ما معنى هذا الكلام؟ أي محمد محمد شبه علي أو محمد مثل علي. إذن فأطلق النحو هنا على الشبه والمثل. جيد، هذا في اللغة العربية. وأما في اصطلاح العلماء، ما هو في اصطلاح العلماء النحو؟ كلمة نحو في اصطلاح العلماء على ماذا تطلق؟ على العلم بالقواعد أحسنت. يطلق النحو على العلم، على أحد العلم بالقواعد، جمع قاعدة، التي أي هذه القواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. وهذه الأحكام هذه كلها ستأتي إن شاء الله ونتكلم عليها، وترون وتعرفون الإعراب ما هو، وتعرفون البناء ما هو، وتعرفون الأحكام أو الأحكام للآخر الكلمة من الرفع ومن النصب ومن الخفض أو الجزم. نعم، سيأتي كل هذا. طيب، هذا ما يتعلق بالمقدمة الأولى. إذن قد عرفتها إن شاء الله. المقدمة الثانية ما هي؟ موضوعه، موضوع ديال علم النحو. طيب، ما هو موضوعه؟ الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، المذكورة سابقا من الإعراب والبناء والرفع والنصب إلى آخره. طيب، المقدمة الثالثة ثمرته، ما هي ثمرته؟ أحسنت. النعم، إذا ثمر العلم النحو كتلخص جزء من الأمور، ثمر العلم النحو كتلخص جزء من الحوايج. الأولى صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، تصون اللسان ديالك وتحفظ اللسان ديالك عن الخطأ باش ما تبقاش تخطأ. فهمنا؟ باش اللي مرفوعة مرفوعة، اللي منصوبة منصوبة، اللي مجرورة مجرورة، اللي مجزومة مجزومة، هذه معرورة وهذه مبنية، الحوايج متقونة في الموضوع ديالها. تكلم باللغة العربية. فهمتم؟ هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية؟ أيوة، فهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، ماشي فهم خرباق، ماشي فهم مثل ما يتشاف، فهما صحيحا. وعلاش نفهموا؟ ربما يقول واحد علاش نفهموا القرآن؟ علاش ضروري من فهم القرآن وفهم الحديث فهم صحيح؟ علاش؟ ها الجواب؟ اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. أصل الشريعة الإسلامية مش الشريعة الديمقراطية، مش الشريعة اليهودية، مش الشريعة النصرانية، لا الشريعة الإسلامية، احنا مسلمين. أصل الشريعة القرآن، القرآن والحديث أصل الشريعة الإسلامية، هما الأصل ديالها، إذا فلا بد من تأميمها. وعليهما مدارها، عليهم كالدور، الشريعة الإسلامية عليهم الدور، الحلال والحرام، الكفر، الإيمان، السنة، البدعة، بلا إعلان، هذه الأحكام، هذه كل الأحكام ديال الشريعة الإسلامية كلها على كدور علاش؟ على القرآن والحديث. أيوة نعم، إذا لا بد من ثاني، هذه الثمرة، هذه المقدمة الثالثة، المقدمة الرابعة ما هي؟ نسبته. لين نسبه؟ واش نسبه؟ لا اللغة العجمية من الفرنسية من الإنجليزية من الإيطالية من الإسبانية من من إلى آخره، ولا نسبه للغة العربية؟ للغة لا، هو من العلوم العربية. جيد. المقدمة الخامسة واضعه، شكون اللي وضع وأسس هذا العلم؟ شكون هو؟ المشهور أن أول من أسس هذا العلم ووضع هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. المقدمة السادسة والأخيرة ما هي؟ أي حكم الشريع الشارعي فيه؟ ما حكم الشارع فيه؟ ما حكم الإسلام فيه؟ أهو فرض أم سنة؟ حلال أم حرام؟ ماذا؟ ما حكم الشريعة فيه؟ فرض من فروض الكفاية. وما هو فرض الكفاية؟ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، هذا هو علم النحو. لكن أحيانا قد يتعين ويصبح فرض عين على الشخص، مفهوم هذا؟ هذا ما يتعلق بالمقدمة. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف، قال المصنف، شكون المصنف؟ من على المصنف؟ المصنف هو اللي كيصنف، هو اللي كيكتب. فأنت لو أخذت قلما وورقة وبدأت تكتبين كلام في ورقة من الورقة، أنت تكون مصنف، لأنك تصنف الكلام وتكتبه وتربط بعضه ببعض، مفهوم هذا؟ لا. إذا من معنى المصنف؟ هو المؤلف اللي كيألف، اللي كيكتب، هذا المصنف. وشكون ما المراد؟ لأن المصنف كاين بزاف ديال المصنفين، بزاف. شكون المصنف هنا؟ هاو غادي يعرفوا لي. قال المصنف وهو هذا المصنف وهو أبو عبد الله محمد بن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن أجروم، المولود في سنة 72 و600، والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. هذا التعريف ديال ديال صاحب الأجرومية اللي غنقراو له هذه المقدمة ديالو. شكون هو؟ هو أبو عبد الله. هذه الكنية ديالو، والكنية سنة، الكنية صنهاجة. الصنهاجي نسبة إلى قبيلة من القبائل المغربية التي تعرف بصنهاجة، وحال القبيلة تتسمى صنهاجة. هو كان هذا العالم، هذا كان من هذه القبيلة هذه، فيقال له الصنهاجي. كما نقول احنا الطنجاوي او التطواني او العريشي او الى اخره، كنسبوه للمدينة ديالو او نسبوه للقبيلة ديالو، هذا المصوري هذا الانجاري هذا الودراسي نسبة لقبيلته، نعم هذا منسوب الى قبيلة صنهاجة الصنهاجي. المعروف باش معروف هذا العالم هذا بابني اجرون، بابني اجرون نعم المعروف بابني اجرون. المولود في وقت تولد في وخلاق هذا العالم، المولود في سنة 72 و600 672 خلق هذا العالم هذا 672، اذا كان موجود خلق في القرن السابع، القرن السادس كان تقدم 600 سنة، كان موجود في القرن السابع، خلق في القرن السابع جاز من القرن السابع 72 سنة، اذا فولد سنة 72 و600 672 خلق وتولد هذا العالم. والمتوفى اي في وقت توفى في وقت مات سنة 23 و700 23 و700 723 فهمتون؟ يعني مات سنة 923 923 متى هذا العالم؟ هذا التاريخ هذا من التاريخ الهجري ولا من التاريخ الميلادي؟ الهجري. وشنو التاريخ الهجري الآن؟ 1400 واش؟ قولوا 21. طيب هذا التاريخ هذا خصنا نهتموا به، هذا التاريخ هذا خصنا نهتموا به جيدا، لأنه هو التاريخ ديالنا، التاريخ الإسلامي هو هذا التاريخ الهجري منسوب إلى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حسبوا من 672 حتى 723